أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة: قمة مصرية تونسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد في القاهرة اليوم لبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل. وزارة الصحة تعلن تعافي 565 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 794 إصابة جديدة و39 حالة وفاة. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي. جولة محادثات جديدة الأسبوع القادم في فيينا حول الملف النووي الإيراني. مصر تعرض اليوم اكتشافها الجديد لمدينة أثرية في الأقصر عمرها 3000 عام. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. تعقد اليوم في القاهرة أعمال القمة المصرية التونسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل، كما ستتناول القمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري. كان الرئيس السيسي قد استقبل أمس الرئيس التونسي الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في زيارة رسمية لمدة 3 أيام. تقيم دار الإفتاء احتفالا رسميا وشعبيا غدا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. هذا ومن المقرر أن يعلن فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام نتيجة الرؤية الشرعية لهلال رمضان خلال الحفلة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافي 565 من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 158,454 حالة حتى يوم أمس. هذا وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة في بيان أنه تم تسجيل 794 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 39 حالة وفاة جديدة. تنطلق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث. تركز الجلسة على الرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان. يأتي هذا التحرك من البرلمان العربي لردع محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة للتدخل في شؤونها الداخلية. أفادت النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس في جيبوتي بإعادة انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة لولاية خامسة مدتها 5 سنوات. هذا وأشار وزير الداخلية في جيبوتي إلى أن الرئيس إسماعيل عمر جيلة حصل في الانتخابات على 98.58% من الأصوات، وأضاف أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري في جيبوتي. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعلن التحالف العربي في اليمن تمكنه من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة جازان جنوب السعودية. في سياق متصل، أكد مجلس التعاون الخليجي أن استمرار الاعتداءات الإرهابية من جانب الحوثيين تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. تستأنف الأطراف المعنية بأزمة البرنامج النووي الإيراني اجتماعها الأسبوع القادم في فيينا، وذلك في محاولة لإعادة طهران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015. هذا وقد أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قدمت خلال المحادثات التي أجريت في فيينا مقترحات جادة لإيران من أجل إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي. هذا وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن تتوقع أن تظهر طهران تجاوبا بنفس القدر. في سياق متصل، أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية. ويتعلق الانتهاك الجديد بمستويات مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران. أعلن البنك الدولي التزامه برصد ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري لتمويل مشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأعمال تطوير وتصنيع تلك اللقاحات في نحو 40 دولة نامية. جاء ذلك خلال منتدى عقد أمس للبنك الدولي. ومن جانبه، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أهمية توافر الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج اللقاحات وتقاسم الإمدادات على الصعيد العالمي. ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال واللقاحات أن برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عالميا يهدف إلى توزيع 1/3 مليار جرعة من اللقاحات بحلول منتصف العام الحالي. استبعد الجيش الأوكراني شن أي هجوم عسكري على الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. جاء ذلك في بيان للجيش الأوكراني أمس بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين خلال الأسابيع الأخيرة. هذا وأكد البيان دعم كييف للحل السياسي والدبلوماسي لاستعادة الأراضي الخارجة عن سيطرتها منذ بدء النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014. نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في التاريخ مجموعة من الوثائق الخاصة برواد الفضاء السوفيت، من بينهم يوري جاجارين أول إنسان غزا الفضاء في تاريخ البشرية. ودشنت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة الذكرى 60 لأول رحلة فضائية في تاريخ البشرية التي تحل في 12 من أبريل الحالي صفحة خاصة على موقعها الرسمي، نشرت فيها صورا ووثائق جديدة لرواد الفضاء. وتتضمن الوثائق وفقا لقناة روسيا اليوم الفضائية صورا نادرة وبطاقة الهوية لرائد الفضاء الأول. تعلن البعثة الأثرية برئاسة العالم الدكتور زاهي حواس في مؤتمر صحفي اليوم اكتشافها الجديد المتمثل في المدينة الذهبية المفقودة التي عثر عليها مؤخرا في محافظة الأقصر. كان الدكتور زاهي حواس قد أعلن أن البعثة الأثرية اكتشفت المدينة المفقودة تحت الرمال وكانت تسمى صعود آتون، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة في عهد توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام. النبأ الأخير عن حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، لطيفا على شمال وجنوب الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 21 درجة، الإسكندرية ومطروح 18، العريش 19، شرم الشيخ 25، الوادي الجديد 27، شلاتين 30، حلايب درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء: قمة مصرية تونسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد في القاهرة اليوم لبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل. وزارة الصحة تعلن تعافي 565 من المصابين بفيروس كورونا، وتسجيل 794 إصابة جديدة و39 حالة وفاة. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلا رئيسا لجيبوتي. جولة محادثات جديدة الأسبوع القادم في فيينا حول الملف النووي الإيراني. مصر تعرض اليوم اكتشافها الجديد لمدينة أثرية في الأقصر عمرها 3000 عام. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت.